أن محمد عبده ورسوله أما بعد إن خيرا كلام كلام الله عز وجل وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصلنا إلى صفحة 48 عند قول صاحب المتن رحمة الله عليه باب المجمل والمبين. قال ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء فضل. طيب ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. المجمل مأخوذ من الجمع وهو الجمع. لذلك جاء في الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الخنزير وذكر أفاعيل اليهود كانوا إذا أرادوا الانتفاع منه قد أذابوه ثم جملوه أي خلطوه وجمعوه. نعم. وفي الاصطلاح ما احتاج إلى بيان بحيث يخرج المجمل ليصير واضحا وفي اصطلاح الفقهاء وهو يمثل تفسيرا لقول الأصوليين كل لفظ لا يعلم المراد منه عند إطلاقه بل يتوقف على ما يبينه أو يتوقف. صح. لما أقول لك رجل كلمة رجل لا مجملة صبر مطلقة نكرة النعم. لما أقول رجل طويل أزلت الإجمال بالبيان الذي وقع وهو جهر الطول وهكذا. نعم. مثال قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. عليكم السلام ورحمة الله. فالقرء كلمة تدل على معنيين وهذا إجمال يحتاج إلى بيان. كلام في لغة العرب قد ذكرناه أو لا أذكر الآن ناسي الألفاظ العربية من حيث دلالتها على المعاني إما أن تكون مختلفة وهذه أكثر ألفاظ اللغة مثل قام ذهب أكل شرب صلى لبس كل لفظ يدل على معنى مختلف أكثر اللغة بهذا النوع. النوع الثاني ما يعرف بالمتضاد الألفاظ المتضادة وكل كلمة أو لفظة تحمل في ذاتها معنيين أحدهما عكس وضد الآخر مثل كلمة قر تعني الطهر وتعني الحيض ومثل كلمة عسعس تعني أكبر وتعني أدبر ومثل كلمة دون تعني أبيض وتعني أسود وهكذا. ومن الألفاظ ما يعرف بالمشترك لفظة واحدة تدل على عدة معاني مثل كلمة العين إما أن تدل على العين الباطرة عينك ونكتب وإما أن تدل على الجاسوس وإما أن تدل على الماء الجاري وإما أن تدل على الدرهم وهكذا. ومنها ما يعرف بالألفاظ المتواطئة الفاظ المتواطئة لفظ يدل على معنيين بالتساوي قد يكون التساوي في الذهن وقد يكون في الواقع وأكثر ما يكون بالذهن مثل أن تقول لقمان حي وشامية حي وفي ذهنك حياة الاثنين شيء واحد تدل عليهما بالتواطئ الواقع. وعندك ما يعرف بالألفاظ المشككة وهي من جنس المشترك، فلفظ تدل على معنيين مع تباين بين دلالتها على الأول والثاني، وهذه التي يجوز أن تطلق على صفات الله وكلها في الذهن. يقول الله حي والمخلوق حي، اشترك في جنس المعنى واختلف في حقيقته وكماله ونقصه. فحياة العبد ناقصة منتهية منقطعة، وحياة الله تامة كان، وهكذا. فلفظ القرء من الألفاظ المتضادة، والتضاد نوع من الإجمال الذي يحتاج إلى بيان. ولهذا قال قرء أو قروء، إما أن تدل على الطهر وإما أن تدل على الحيض، ولا يحدد أحد المعنيين إلا قرينة إما من النص إما من خارج. نعم. فالقرء كلمة تدل على معنيين، وهذا إجمال يحتاج إلى بيان، وهو اختيار أحد المعنيين، أحد معنيي كلمة قرء. فبينته الشافعية بقرينة من النص بالطهر. إيش قرينة من النص؟ وإن قيل قال ثلاثة قرء، واتفق النحاة على أن المعدود إذا كان مذكرا أنث العدد، فلما قلت ثلاثة قرء إذن في القرء وطهر، والطهر هو المذكر، فلو قال ثلاثة قرو كانت هي الحياة. نعم. ومثل قوله تعالى أن تذبحوا بقرة، فهذا لفظ مجمل لجنس البقرة جاءت باقي البقر لجنس البقر. جاءت باقي الآيات فبينت آياتي. باقي الآيات فبينت المقصود. نعم. المراد بالمبين وهو النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، بحيث لا يتطرق إليه احتمال آخر، وقد يكون البيان كتابا وقد يكون سنة، مثل قوله تعالى في بيان البقرة المراد ذبحها إنها بقرة صفراء، فهذا لفظ لا يحتمل غيره. فهذا لفظ لا يحتمل غيره. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام حين بين المراد من قوله تعالى وهو مجمل وآتوا حقه يوم حصاده، فبينه بقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، رواه البخاري ومسلم. فهذا بيان بالقول، وقد يكون البيان بالفعل كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأقيموا الصلاة، بينه بيانا لا يحتمل زيادة ولا نقصا حين صلى أمام الناس ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. قلت وهذا عند أهل العلم يسمى النص لأنه لوضوحه لا يحتاج إلى بيان، وهو مأخوذ من منصة العروس بكسر الميم، مصدر ميم من منصة العروس. ولذا قال بعضهم فيه ما تأويله تنزيله، يعني أن مجرد نزول الألفاظ أو مجيئها عن النبي، نزولها إذا كانت من الله سبحانه وتعالى ومجيئها عن النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد ورودها إلينا يظهر معناها مباشرة، لا نحتاج إلى نص أو كلمات أخرى تبين هذا المعنى. فليس من أحد يحتاج إلى أن يبين معنى قول الله تبارك وتعالى تلك عشرة كاملة، لا يحتاج، لأنها نص والنص واضح الدلالة، لا يحتاج إلى ما يبينه. هاي معنى ما تأويله تفسيره، يعني ما تفسيره مجرد نزول ألفاظه سواء بالكتاب أو من سنة. نعم. ولذا قال بعضهم فيه ما تأويله تنزيله، أي أن مجرد نزول لفظه يكفي في الدلالة على معناه. ولهذا قال الناظم رحمه الله قال والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا بمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم، يعني ضروري. قال والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تمثيله فليعلما. قال فصل الظاهر والمؤول. قال رحمه الله: والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى الف والمعنى الذي له وضع كالأتى باسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع. والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. هنا في خطأ طباعة مكتوبة فبالدين الشيخ صححوها فبالدليل. وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. أعيد. طيب اقرا الظاهر لا في خطا اخر محتل حكمين محتمل. الظاهر ما احتمل معنيين او امرين احدهما ارجح من الثاني. فالراجح هو الظاهر وهو في اللغه الواضح، ودلاله الظاهر ظنيه بخلاف النص اذ دلالته قطعيه. ويقال أيضا في الظاهر، ليش نقول دلالة الظاهر ظنية؟ لأنه محتمل أصلا، وإن كان محتملا لوجه أقوى من وجه، لكن وجود احتمال آخر وإن كان أضعف يضعف قطعيته في الدلالة. ولذلك إن الفقهاء يختلفون، قد يكون الدليل عند أحد الفقهاء ظاهرا وقد يكون عند الآخر نصا، فهل يتفقان في حكم المسألة؟ مستحيل أن يتفقا. واضح؟ نعم. ويقال أيضا في الظاهر إنه ما لم يسق له النص أصالة. نعم. مثال قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالظاهر من الآية أن متروك التسمية حرام. قلت ولو لم تختم الآية بقوله تعالى: وما أهل لغير الله به، لصح هذا. لكن مذهبنا أن متروك التسمية ولو عمدا غير محرم لما ذكرنا. ومثل قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فإن هذه الآية نص في التفريق بين البيع والربا، وقد سيقت أصالة لهذا الحكم الذي هو التفريق. الصحابة قال: إنما البيع مثل الربا. فجاء الله عز وجل بهذا النص يبين أن البيع ليس كربا. وين وجه التفريق؟ أن البيع حلال والربا حرام. نعم. وقد سيقت أصالة لهذا الحكم، وهي ظاهر في إثبات حل البيع وتحريم الربا لأنها لم تسق له أصالة. إذن الأصل إثبات التفريق، واتبع اللي هو الظاهر ترتب حكم حل البيع على هذا التفريق، وترتب حكم تحريم الربا أيضا على هذا التفريق. إذا صيغت أصالة للتفريق وظاهرا إيش؟ حل البيع وتحريم الربا. نعم. والمؤول هو حمل الظاهر على المعنى المرجوح بدليل، مثل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة. فالظاهر أن المقصود فعل القيام أو القيام ذاته، أو القيام ذاته، لكن المقصود الحقيقي هو إرادة القيام، وهذا هو التأويل. ليش قلنا إرادة القيام؟ لأن هذه الآية مما يتكلم عنه البلاغيون والأصوليون في باب المقتضى. إذا قمتم إلى الصلاة، ليس المقصود إذا قمت مباشرة لتصلي عند توضأ، لا، أي إذا أردت إيقاع فعل الصلاة بعد قليل فقبل ذلك عليك أن تذهب لتتوضا. فالمقتضى المحذوف هو إيش؟ أردتم. المقتضى المحذوف هو إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا. نعم. ومثل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. فالتأويل نكاحهن. نفس القضية. المقتضى ركز عليه، مهم هذا المقتضى. أي حرمت عليكم أمهاتكم أن تنكحوهن، فالمقتضى هو النكاح. نعم. قلت هذا النوع من التأويل هو التأويل الصحيح، وهناك نوع آخر آخر لا تلوين وهناك نوع آخر يعتبر تأويلا فاسدا، كتأويل الصفات التي هي محض العدل والكمال لله تبارك وتعالى، وكتأويل رافضة المجوس والصوفية الباطنية وغيرهما، كمن أول صفة الفوقية بالقهر أو بالعلو المطلق. هنا وقفة، إيش معنى العلو المطلق؟ الأشاعرة أحيانا يقولون هذه اللفظة، وبعض المبتدئين في طلب العلم في العقائد يظنون هذا الإطلاق صح، يثبت لله العلو المطلق. هذه فيها تنجيس من الشرع على أهل السنة. أضف حتى تعرف كيف يلبسون، أضف بعد كلمة المطلق عن الجهة، شو بصير؟ يثبتون الأشاعر لله العلو المطلق عن الجهة. هاي المقصود بالمطلق، هذا هو المقصود بالمطلق، وليس المقصود بالمطلق اللي تفهمه أنت كثم ثلثي أنه المطلق في فوقيته، فإنه فوق كل المخلوقات سبحانه وتعالى حيث لا مكان. هذا لا يقصده الأشاعرة، يقصدون بالفوقية أو بالعلو المطلق إيش؟ العلو المطلق عن الجهة. ولهذا تأول قول الطحاوي رحمة الله عليه: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات أي المخلوقات. قالوا قد أثبت أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه أن الله ليس فوق العالم ولا دونه ولا عن يمينه ولا شماله ولا داخله ولا شيء ولا خارجه. هذا خطأ. الطحاوي رحمة الله يقصد كما قال ابن عبد العز الحنفي وشيخ الإسلام من قبله أنه لا تحويه الجهات المخلوقة، والجهة التي نثبتها لله جهة عدمية غير مخلوقة، لأن الله فوق المخلوقات. وضح يا أخوان؟ نعم. فأحضر التلبيس. تفضل. كمن أول صفة الفوقية بالقهر أو بالعلو المطلق، ويقصدون بالمطلق نفي جهة العلو، نفي جهة العلو، وكتأويل البقرة التي ذكرت في القرآن بأنها عائشة. ولهذا رافضة المجوس يسمونها عائشة شيك. وكتأويل معية الله لخلقه بأن الخلق والحق عين واحد، وهذا قول أصحاب وحدة الوجود الصوفية أن الحق والخلق شيء واحد لا فرق، الرب عبد والعبد رب. يا ليت شعري من المكلف؟ إن قلت رب فذاك عبد، عفوا إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أن يكلف، فكل شيء عندهم إيش؟ واحد. فالمكلف والمكلف هو الله، ولهذا والعياذ بالله أباحوا سائر الفروج، نسأل الله السلامة. نعم. وكتأويل معية الله لخلقه بأن الخلق والحق عين واحدة، تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. نعم. قال باب الأفعال، الأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أولى ففعل المقربة. نعم. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون على وجه القربة والعبادة أو لا تكون كذلك، وما كان على وجه القربة والعبادة فإما أن يكون مختصا به صلى الله عليه وسلم أولا أو لا ولكل حكمه. قال: الأفعال الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمة الله عليه: من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا، وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا مباح. قال: من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا، وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح. الأفعال الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون الرسول أسوة لنا فيها، وهذا مقتضى الاختصاص. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل في صيامه، والله عز وجل يقول قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هنا في استثناء لا بد من إدخاله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلا ما اختص به شرعا عليه الصلاة والسلام، كوصال الصيام وكتعدد الزوجات وكوجوب قيام الليل عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. مثل وصاله الصوم ونكاحه من غير مهر وأكثر من أو أكثر من أربع وغير ذلك. نعم. هو اعتبرها مبتدأ، بتجيب غير مرفوعة ترى الابتداء، هي غير مش مشكلة. نعم. وأما أفعاله التعبدية التي يشارك فيها غيره فقيل إن حكمها الوجوب، وقيل التوقف، فلا يقال بوجوبها أو ندبها إلا إذا دل الدليل. والحاصل في هذا الباب أنه إن دل الدليل أو قامت قرينة على الوجوب فواجب، أي على غير النبي عليه الصلاة والسلام كما هي واجبة عليه الصلاة والسلام، كاغتساله صلى الله عليه وسلم من التقاء الختانين، وكزيادة الركوع في صلاة الكسوفين دون سائر الصلوات. وأما إن قام الدليل على الندب فمندوب كفعل السنن الراتبة والتهجد في الليل. قلت ويدخل في هذا ما كان بيانا لمجمل كبيانه صلى الله عليه وسلم الصلوات والحج وغير ذلك. وأما الأفعال الجبلية فالنبي صلى الله عليه وسلم ليست أفعاله هذه من الأسوة ويكون حكمه الإباحة. قال الإقرار: وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عقله ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. طيب. قال: وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. نعم. وإقراره صلى الله عليه وسلم إما أن يكون إقرارا لفعل فيأخذ حكم فعله صلى الله عليه وسلم كإقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه في أكله الضب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قدم له الضب فلم يأكله، هل امتناعه للتحريم أم لغير ذلك؟ نظرنا فإذا خالد بن الوليد رضي الله أكله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، فهذا الذي فعله خالد بمرأة من رسول الله عليه الصلاة والسلام وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام عليه دل على أنه مباح أكله، فكان فعل خالد كأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا علل قال حرام هو، قال لا ولكن أجد نفسي تعافه ما بيرغب فيه. نعم عليه الصلاة والسلام. وكإقراره الصحابة رضي الله عنهم عندما أمرهم بتسوية الصفوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه قال والله لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلصق أحدهم كعبه بكعب أخيه وركبته بركبة أخيه وكتفه بكتف أخيه والنبي ينظر عليه الصلاة والسلام. فهذا الفعل منهم الذي هو يعتبر كتفسير لقول النبي عليه الصلاة والسلام استووا أو سووا الصفوف، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لهم على هذا الفعل كأن النبي فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. يعتبر هذا من السنة، فهذه التسوية للصفوف تعتبر من إيش؟ من السنن، لأن ما تعلق بالعبادة أقل درجاته إيش؟ الندب، وما تعلق بالعادات أقل درجاته إيش؟ الإباحة، لا يقال فيه الندب. هنا قال عند الفقهاء يقولون وما كان أصله الندب لا تعتريه الإباحة بوجه، ما كان أصله الندب لا تعتريه الإباحة بوجه. السياق إيش أصله؟ الندب استحباب، هل يباح بوجه من الوجوه؟ لا، لا ينزل عن الندب الملبوس. نعم، أي معنى قول الفقهاء في القائل؟ ومن الإقرار القولي إقراره عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال إذن يتكلوا، رواه البخاري. معروف النص أنه النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري الحديث لما جاء هريرة قال هذا لما علي وأخبر من وراك أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فلقيها عمر وإن لمش وحدثك عليه الصلاة والسلام قال كذا كذا، قال فضربني في صدري فخرجت على إفكي، ثم رجع هاربا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو هريرة كان حدث بليلة زي حكايتنا، فلما جاء عمر للنبي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أنت قلت؟ قال لا، قال يا رسول الله لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتركون العمل. وفي رواية عن معاذ أيضا إذا يتكلوا، قال فأخبر بها معاذ عند موته إيش؟ تأثما، هذا مفعول لأجله، أي لأجل أن لا يقع في الإسم أو خشية أن يقع في الإسم، واضح؟ نعم، هذا يسمى إقرار قولي. ومن أنواع الإقرار ما يحصل في زمن حياته ولا يشاهده لكن يصله خبره فيسكت عليه مقرا له، كما سكت عمن أصيب في غزوة أحد وهو يصلي فأتم صلاته مع نزول الدم، رواه أبو داود. أنا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله.